يكن في الجنة وفريق في السعير. فريق في الجنة وفريق في السعير. ولو شاء الله لجعلهم الظالمون ما لهم من ولي ولا نصير. أم اتخذوا من شيء

اللهم اهدنا فيمن هديت. آمين. وعافنا.